أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول ما أرى إلا أن هذا نزل في السلف، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الآية يعني نزلت في السلام. وأما السنة فإنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يشرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وجد أن أهل المدينة أثرياءهم يعطون الفلاليح النقود ويشتروا منهم الثمار ويشتروا منهم الحبوب إلى أجل، فالنبي أقرهم على هذه المعاملة، بس فقط أنه عدلها لهم، قال لابد أن يكون الزمن معلوم ولابد أن يكون المشترى معلوم والكيل والوزن معلوم حتى ترتفع الخصومة ما بين المشتري والبايع، وإلا إذا ما عين الوقت وعين الزمن الذي يسلم فيه المسلم ولا عين يعني مقدار المبيع حصلت خصومة بين هذا وهذا، هذا يقول سلم وذا يقول ما جاء الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذه المعاملة، إلا أنه قال من أسلم في شيء يسمى سلم ويسمى سلف، سلم لأنه سلم الثمن، وكذلك السلف تقديم الثمن. فهذا يعني فالمهم أن المبيع بصفة من المبيعات يصح بشرط أن الصفة تحيط بالمبيع، يعني تأتي وتبين وتظهر المبيع يكون معلوم. أما الأشياء التي لا تحيط بها الصفة لا تحيط بها والسلم لا يحيط به، فهذا لا يصح بيعه في الصفة، لأنه يختلف اختلافا ظاهرا. مثلا الجواهر هذه جوهر إلى شافها الإنسان العادي يظن أن كله طيب، لا، عند أهل النظر فرق، الجواهر تختلف، شيء لها قيام خيالية وشيء لها قيام دون رخيصة، وهذه ما يعرفها إلا إيش، إلا أهل الصنع وأهل الخبر، أهل خبرة بهذا. كذلك بعضات الأشياء مثل بعض الأواني التي تختلف مقاساتها وتختلف، يعني ما يصح السلم فيها لأن ما تحيط بها السلم. كذلك الأشياء المخلوطة، الأشياء المركبة، هذه ما يصح السلم فيها، لأنه قد يكون مثلا الخلط من هذا الردي كثير والخلط من هذا قليل وهكذا. مثل هذه الأشياء التي لا يمكن السلم فيها ولا يصح السلم فيها لأنها تختلف عند البائع والمشتري، هذه لا يصح بيعها بالصفة، لا بد بيعها ونحن نراها، يمكن حتى ولو رأيناها ما صح البيع، لأن الرجل العادي ما يعرفها، لازم يكون معه أهل خبرة حتى يقيمونها له ويحيطون بثمنها وقيمتها المعتبرة. فالمهم أن الأشياء التي يمكن صفتها ويمكن أن الصفة تأتي عليها، هذه يمكن بيعها بصفة. يقولون مثل العقار البيت، أحد يقول يمكن تأتي به الصفة، تقول عندي بيت مثلا من دورين، مثلا مساحة أرضه كذا وفيه من الغرف كذا وفيهم كذا، بعضهم قال أن الصفة فيجوز بيعه بالصفة، وبعضهم قال مثل البيع وكذا يختلف ويختلف منظره ومظهره فلا يصح بيعه. هذا راجع لأهل الخبرة، هالأمور هذه ترجع إلى أهل الخبرة. إذا كان قال أهل الخبرة إن هذا مما تأتي به الصفة وتحيط به الصفة صح بيعه بالوصف، وإن قالوا لا، هذا مما يختلف اختلافا بين، فهذا ما نجيز بيعه بالصفة، وإنما لازم أن يكون عند الرؤية. ولذا قال أو صفة تكفي في السلام، شفت كيف أعطاك قاعد، تتلقاك الضابط، نقالك تكفي بالسلب، فتقوم يعني الصفة، فتقوم الصفة مقام الرؤية كأنه رآه في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ما يجوز السلام فيه خاصة. ثم قال ولا يبيع ولا يصح بيع الأنموذج. وصفة ما هو الأنموذج؟ قال بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. الناس يتعاطون بهذا بيع الأنموذج. الأنموذج النوع العيني، يجي الدلال مثلا يكون عنده مثلا ايش كوم الطعام، عدل من طعام، ياخذ مثلا قليل منه من ديله بشيء يعرضه على الزبائن، يقول عندنا هذا النوع من الحنطة وهذا النوع من الرز وهذا النوع من السكر وكذا وكذا، يبيعه على هذه الصفة، يقول هذا. المؤلف يقول انه لا يجوز بيعه لانه ما رؤي النموذج ما يكفي. لا، الصحيح جواز. هذا مثل رؤية هذه العينة ورؤية هذا القليل منه، هذا مثل رؤية أعلى الطعام، أعلى العدل، أعلى الخيش، أعلى الصبر. فكما أنه يجوز البيع إذا رأينا أعلى هذا الشيء، أيضا يجوز إذا جاب لنا قليل منه أرانا إياه وقال إن, إن, إن هذا نوع أو هذا نوع الذي يباع، فهذا جائز، هذا الصحيح بيعه جواز. أما المؤلف يقول إنه ما يصح بيعه، ولكن ما فيه دليل على عدم الصحة، فالدليل على صحة ذلك وجواز بيعه. قال ويصح بيع الأعمى، يعني الذي لا يرى يصح بيعه وشراءه بالوصف، إذا وصف له هالشيء يبين له جاز بيعه بالوصف ولا باللمس. كثير من المكفوفين يكونون أعرف من المبصرين، إذا لمس الشيء أو شموه أو كذا عندهم خبره وعندهم حاسة أكثر من حاسة الذين يرون مثل هذه الأشياء، يجوز بيعه ما في شيء. أو شمئنا في بيع ما يجوز بيعه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف بك توكيلي كما لو وكل. فالصحف الأعمى يجوز بيعه لهذه الأشياء التي تعرف بالشم وتعرف باللمس وتعرف بالذوق وتوصف بالصفة، يجوز بيعه وشراؤه لها. فإن اشترى، هذا تفريع، هذا كلام تفريع على الضابط السابق، قال ولا يصح السادس أن يكون البيع معلوم، هذا الضابط يبي يفرع على هذا الضابط. قال فإن اشترى ما لم يره أو بلا وصف، لا رآه ولا وصف له، أو رآه وجهله، قال رأيت أنا لكن والله نسيت صفاته ونسيت يعني حالاته ما أدري عنه، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلم، لم يصح. هذا على ما تقدم. فإذا كان إنه ما رآه أو رآه وجهله أو لم يوصف له أو وصف له ولكن ما تكفي فيه الصفة، فهذا لا يصح، فهذا لا لم يصح، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. هذا التعليل لأنه لا يعلم المبيع، لعدم العلم بالمبيع هذا. ثم يبي يذكر عاد إيش يذكر أمثلة للأشياء المجهولة، والأمثلة ما هي بتحيط بالشيء إنما توضحه وتبينه، وإلا فالأمثلة هذه ما يعني صور البيع المجهول كثيرة جدا جدا ولا لها نهاية، لكن يذكرون أشياء يعني تبين القاعدة وتوضح الضابط، وربما أنها كانت يعني معمول فيها بالجاهلية وأبطلها الإسلام. فقال فلا يصح بيع حمل في بطن، قال ببيعك بطن ما في بطن هذه الفرس أو ما في بطن هذه الشاة أو فيما ببطن هذه الخلفة الناقة أببيعها لي. يطلع ذكر يطلع أنثى يطلع ميت يطلع حي يصير أثنين يصير واحد أببيع عليك الحمل، ما يصح، هذا مجهول، هذا شيء مجهول، ولا يبيع حمل قال في بطن البطن. وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه لا كان خلص لا إلا موجود، قال ولا يبيع حمل في بطن ولبن في ضرع، اللبن في الضرع ما يجوز، يعني قال شف ديس هذه البقرة أو هذه الشاه اشتره وأنا أحلبه لك، أنا أحلبه لك، ما يصح، يطلع كيلو يطلع كيلو ونص، ما يصح بيع، مجهول والله مقدور عليه لكن مجهول. ولا لبن في الضرع للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبع معلوم، يعني قال طيب ما يجوز بيع الحمل لكن الشاة الحامل أو البقرة الحامل يجوز بيعها، قال نعم يجوز، ليش منعتم بيع الحمل وأجزتم بيع أمه وهي حامل؟ قال لأنه دخل تبع، ما هو أصل، الأصل الأم، الأصل هي الأم هي الأول، وكذلك يعني اللبن ما هو هو المقصود، المقصود الشاة أو المقصود البقرة، أما اللبن فهو داخل تبع، داخل تبع لذلك. وهناك قاعدة، قاعدة عند الأصوليين يقول يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، يعني الشيء المستقل بنفسه له حكم، وإذا كان تابع لغيره فله حكم، فله حكم. مثلا بيع ذهب بذهب ما يجوز، أو فضة بفضة ما يجوز، هذا ربا. لكن لو مثلا هذا السيف أو هذه البندق أو نحو ذلك محلات بذهب أو محلات بفضة أو نعم أو يعني مثلا جاز بيعها بالذهب وجاز بيعها بالفضة، لأن ما هو غرضنا أننا نشتري الفضة التي عليها ولا الذهب الذي عليها، غرضنا نشتري هذا السلاح، فالذي حلي به هذا ما هو إلا تبع له، ليس هو المقصود وليس هو الأصل. فالأشياء التابعة ما لها اعتبار، ليس لها اعتبار، الاعتبار بأصلها، الاعتبار بأصلها. ولهذا قال فإن باع ذات لبن أو حمل، يعني أو ذات حمل دخل تبع، كما تقدم يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. ثم قال ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة مسك، المسك يعني الطيب، الطيب في الفأرة، الفأرة هذا وعاء جلد، جلد في داخله طيب فاخر من أنواع الطيب الجيد، هذا ما ندري فيش الذي داخله، هو كثير هو قليل هو من الطيب أو من الطيب أو من غير الطيب، فما دام أنه في الفأرة في الوعاء هذا ما يجوز، فإذا كشف جاز بيعه. وهذا المسك في الفأرة هذا يكون من الغزال، من الغزلان، تسمى غزال المسك، تسمى غزال المسك، هذه تكون في بعض المناطق وتربى بالبساتين، يأتي وقت ما هو دائم، يأتي وقت من الأوقات يجرون يركضوها حتى أنها تفحم وحتى تعجز، ثم تقف، وإذا وقفت ينبت في جنبها ورم غده، ينبت في جنبها غدة، الغدة هذه يمسكوها ويربطوها ربط ويفلتون الغزالة، هذه بعد مثلا 10 أيام أسبوع تنشف وتسقط، يأخذونها تنشف. هذا المسك الذي تجمع من هذا الدم، هذا المسك الذي تجمع من هذا الدم، هذا يعني من أفخر أنواع الطيب، من أفخر أنواع الطيب هذا، هذا يقال له فأرة المسك. وما هو كل غزال، لا، غزال خاصة، غزال خاصة معروفة يعمل لها هذا العمل، يفحمونها ويركضونها، ثم يتجمع هذا الدم، يتجمع هذا الدم في جنبها وحدهم، يصير ورمة، ورمة، هذا الورمة تربة، فإذا ربطت أفلتت الغزالة، بعد كم يوم تنشب وتسقط، هذا الدم الذي تجمع في هذا، في هذا، هذا من أنواع الطيب الفاخر. ولهذا المتنبي يمدح سيف الدولة، يمدح سيف الدولة، هذا ملك حلب، يقول: فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول: إن فقت الأنام صرت أفضل الناس وأعلاهم وأشرفهم، هذا شيء ما هو غريب، المسك هذا الطيب دم أصله من دم الغزال، نضح من دم الغزال، فوصفوا بهذا الوصف. هذا يعني الأدباء، يعني الشعراء. قال: ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، ولا نوى في تمر. قال: أنا ماني مشترين التمر، أشتري النوى الذي فيه، النوى الذي فيه في التمر ما يجوز، لأنه مجهول، ما ندري هو نوى كبار، بعض التمر يصير كله نوى، بعض التمر، وبعض التمر لا، يصير النواة صغيرة جدا جدا، فيه مجهولة، هذه مجهولة، فلا يصح بيع النواة للجهال. ولا صوف على ظهر، قال: شوف هذا الغنم، أبيع عليك الصوف اللي عليها أجزه لك. هذا يعني الظاهر صحته، ما في جهال، ما في جهال، معروف طوله، معروف نوعه، معروف صفته، مثل هذا ما في شيء. لو بيع، قال: ببيع عليك صوف هذه الشاة أو وبر هذا البعير أو شعر هذه العنز، يجوز. ولا صوف على ظهر، لنهيه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجد إفراده بالعقل كأعضائه، يعني كما لا يجوز بيع أعضائه. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة، يعني إهنا بعض الخضرات المقصود منها مغيب في الأرض، مثل البطاطس، مثل البصل، مثل الفجل، مثل هذه الأشياء المرغوب في الأرض، ما نشاهده، فهذا لا يجوز مثل هذا بيع، لا يجوز بيعه، لأن المستتر المقصود منه والمطلوب للشراء هو ما استتر في الأرض، هو ما استتر في الأرض. ونحن عندنا قاعدة، نحن عندنا قاعدة، القاعدة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار، هذه القاعدة، ما دام الشيء فيه غرر فحنا نمتنع منه، وإذا لم يكن فيه غرر فالحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. ومثل هذه الأشياء، مثل البصل، مثل الفجل، مثل الثوم، ومثل البطاطس، ومثل الحاجات، أهل الخبرة والمعرفة يعرفونها، يعرفونها من أوراقها، ويعرفونها من كذا، يدرون يعني عن أحجامه وعن أنواعه، ويعرفونها، إذن في حقهم ليست جهالة وليست غرر، ليست غرر. حنا معنى القاعدة، معنى قاعدة الغرر ومعنى قاعدة الجهالة، ما دام الشيء مجهول وفيه غرر فإننا نمنع شراءه وبيعه، وإذا كان لا، إلا الشيء لا جهالة فيه ولا غرر فيه، فالصحيح جواز بيعه. مثل هذه الأشياء يعني أهل المعرفة وأهل الخبرة يعرفون أنها إيش، أنه لا جهالة فيها ولا غرر، ولا رايح يشتريها إلا أناس من أهل المعرفة وأهل الخبرة بها، إذن إذا باعوها أو اشتروها فلا غرر في ذلك ولا جهالة، فيصح بيعها. ومن ذلك أساسات الحيطان، يعني الإنسان يبيع البيت وهو ما يدري عن إيش، ما يدري عن أساساته ولا يدري عن يعني أحجامه ولا يدري عنه، فهذا يعني من هذا القبيل، هذا القبيل. مثل هذه الأشياء التي يعني الناس مضطرين إليها ومحتاجين إلى بيعها في هذا، فهذه ليس فيها غرر وليس فيها جهالة. باقي وقت وإلى الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين وأجزل له المثوبة والثواب. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل أداء القربات بجميع أنواعها من حج وعمرة وطواف وصيام وقراءة قرآن وإهدائها إلى الميت من أب وأم ونحوهما جائز؟ وإن كان أحياء فهل يجوز إهداهما لهم مثلا؟ إهداء القرب إلى الأموات أو إلى الأحياء، هذا فيه أشياء متفق عليها وفيها أشياء مختلف فيها. فالحج عن الميت، والعمرة عن الميت، والصدقة عن الميت، والعتق عن الميت، والاستغفار للميت، والدعاء للميت، هذا كله متفق عليه، منصوص عليه في الكتاب والسنة، كله جاي. يبقى مثل الإنسان يصلي وينوي ثوابها لوالديه أو لقريبه أو كذا، يتلو القرآن وينوي ذلك، مثل هذه الأشياء، العبادات البدنية معه. هذه اختلف العلماء فيها، ما فيه من الإمام الشافعي يمنع بعضها، والذين لا يرونه يقول ما هي من عادة السلف، ما هي من عادة السلف أنهم يقرؤون ويهدون. وابن القيم انتصر لهذه القضية وبكتابه كتاب الروح، وذكر أن الصحيح أن جميع القرب والعبادات أنها إذا نويت للميت أو نويت عن ذا أنها تصل إليه ثوابه، انتصر لهذا. وقال إن الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن ما تدل على هذا المنع، كما ما تدل عليه. نعم، الإنسان ما له إلا ما سعى، الإنسان ما له إلا سعي، ولا له إلا حب، ولا لك إلا مالك. لكن إذا ما في مانع، إذا أعطاك أحد، إذا وهبك أحد يكون لك، هذا ما في مانع من هذا. فإذا يقول أهدي إلى الميت عبادات أو ثواب أو قرب من القرب، فالراجح جواز، والراجح جواز هذا، الراجح أن العبادات أنها تصل إليه. هل يستوي فيها إهداؤها للحي والميت؟ أين عند الميت والحي؟ أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: بعض الناس يبرمج الراديو لكي يلتقط المكالمات التليفونية وأخبار الدوريات، فما حكم هذا العمل؟ وأخبار الدوريات. دوريات، هذا لا يجوز. يعني يكون الإنسان يركب له جهاز حتى يأخذ به مكالمات الناس، أو مكالمات مثلا الجهات الحكومية أو الأسرار، هذا لا يجوز. هذا أبلغ من أن الإنسان يتسمع وينصت إلى حديث الرجلين، لأن هذه مفسدة صغيرة. يكون ينصت إلى سماع رجلين أو بيت أو كذا، أهون من أنه يلتقط أخبار وأسرار وأشياء، هذا لا يجوز ولا يحل إن الإنسان يعمل هذا العمل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصفير أو التصفيق لغير حاجة أو لحاجة؟ التصفيق يعني عندما يعني يحصل شيء يعجب أو شيء، يعني إذا ما ينبغي كذا، ما ينبغي. هو نعم ما هو عباده، الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، كانوا يصفرون عند البيت، يصفرون بفواههم عند البيت، ومكاء مكاء وتصفية هذا التصفيق، يصفقون. فهذا الله عابوا على المشركين إن هذه عبادتهم عند البيت أنهم يصفرون وأنهم يصفقون. فهذا التصفيق الذي يعمله الناس ما هو يعني هذا ما هو عبادة، نقول أنهم قصدوا بها العبادة، لكن حتى على وجه العادة ما ينبغي، لأنه تقليد، ولأنه يعني فيه ما هو أفضل منه. فالتكبير والتهليل عند ما يعجب الإنسان وماذا، هذا يكون أفضل وأحسن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم إظهار المرأة عينيها أثناء لبس الحجاب بحضرة أجانب؟ ما يجوز، العينين فيهم جمال، العينين فيهم جمال، فلا يجوز يعني إن المرأة تنتقب وتظهر يعني عينيها وتظهر كذا، لا، إنما يعني ما يجوز هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل إذا كان الرجل يتجر بمال كان من البنك الربوي فما حكم الأكل منه؟ إذا كان إنه هذا الصحيح يعني إنه ما في شيء، يعني نعم الورع وكذا جوال، لكن هذا ما في شيء، هذا كونه يعني يعمل في البنك عنده دخل غيره، ثم هو ما تعامل مع البنك، هو ما تعامل ولا يعني توظف ولا استعانوا به، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يعامل اليهود، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي، معروف أن اليهود ما هم يتعاملون إلا بالربا، فهذا ما في شيء. إذا ما تعين الشيء إن هذا هو المحرم، فالأصل الحل والأصل الجواز، يعني إذا كان عندك شيء مشتبه فيه فالأصل الجواز في هذا. إذا كان ما هو الشيء عينه تشوف إن هذا عين المسروق أو هذا عين الفوائد الربوية أو كذا، فالأصل الإباحة والأصل الحلو الجواز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل هناك أصناف معينة لبيع السلم فيها خاصة؟ نعم، ما يجوز إلا في المكيلات والموزونات والمذروعات، هذول يجوز فيه. المعدود نشوف إن كان إنه يختلف فلا أجزناه، يأتينا بالسلم إن شاء الله، وإن كان لا يختلف ما يجوز.